الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في توريث الغرقى ونحوهم: المسألة الثالثة ذكر مذاهب العلماء في توريثهم مع توجيه كل قول وبيان الراجح منها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. المسألة الثالثة من المبحث الرابع، فالمبحث الرابع في توريث الغرقى ونحوهم. الغرقى ونحوهم هم من يموتون موتا جماعيا، يموت الوارث والمورث وتجهل حالهم. يقول: وفيه مسائل. المبحث الرابع في توريث الغرقى ونحوهم وفيه مسائل. المسألة الأولى: بيان المراد بهذا الباب، وتقدم لنا ذلك. المسألة الثانية: في تحرير محل النزاع في توريث بعضهم من بعض، وهو كما يلي: تحرير محل النزاع، ذكر الأشياء المختلف فيها، لأن من مسائل الغرقى والهدم ونحوهم مسائل متفق عليها بالإجماع، هذه ما تحتاج إلى بحث، مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين في المسألة الثالثة المسائل المختلفة فيها. ما هي المسائل المختلف فيها والمتفق عليها؟ أحوال الغرقى ونحوهم خمس حالات: أن يعلم أن موتهم سواء في لحظة واحدة، هذه ما فيها خلاف، لا يرث بعضهم من بعض، ماتوا في لحظة واحدة لا يرث بعضهم من بعض. الحالة الثانية: أن يعلم تأخر بعضهم عن بعض، وهذه لا خلاف فيها، يرث المتأخر المتقدم. علم أن الأب مات الساعة 12 ظهرا، وأن الابن مات الساعة 12 وخمس دقائق، في شهود على هذا وحاضروا ناس، يرث الابن الأب، والأب ما يرث من الابن لأنه تقدمه في الوفاة، ماتوا في لحظة واحدة لا يرث بعضهم من بعض. هاتان مسألتان لا خلاف فيهما، ماتوا سواء أو تقدم أحدهم على الآخر، لا خلاف في ذلك من الخمس. بقي ثلاث مسائل من الخمس: أن تجهل حالهم، لا يعلم عنهم، أن يعلم المتقدم من المتأخر ثم ينسى، أن يعلم أن أحدهم تقدم على الآخر لكن لا بعينه، ما يدرى أيهم. تصور هذه الثلاث، هذه محل الخلاف. أن تجهل حالهم، أن تفتح عليهم الغرفة مثلا فنجد الزوجة وزوجته وأبناءه أموات، ما ندري أيهم المتقدم وأيهم المتأخر، ما عندنا علم أنهم ماتوا جميع، ولا عندنا علم أنه تقدم الأب على الأولاد أو الزوجة على الزوج، ما عندنا خبر. هذه حالة. الحالة الثانية: أن يعلم الحاضرون أن أحدهم تقدم على الآخر لكن ما ندري، نسينا أيهم من هول المصيبة، جهل ونسي الوضع. بعضهم يقول الأب، قال لا، الابن هو الذي مات أول، ولا عندهم خبر أن أحدهم مات قبل الآخر لكن نسي. هذه حال. الحال الثانية: أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن ما ندري أيهم، ما علمنا ثم نسينا، لا أصلا ما ندري، لكن نعلم نحن مثلا أتينا إلى الغرفة فإذا واحد منهم له حركة لكن ما ندري أيهم، والآخر ما له حركة، فلما فتحنا الغرفة وإذا الذي له حركة قد مات لكن ما ندري هو هذا ولا هذا. هذا ما نسي نسيان وإنما جهل، علم أن واحد في حياة والآخر ميت لكن ما ندري أيهم. هذه ثلاث مسائل، ثلاث حالات، حالتان لا خلاف فيهما، الأولى بمنع التوارث والثانية بالتوارث، وثلاث صور محل الخلاف. الأولى وجدناهم أموات لا ندري أيهم تقدم على الآخر أو ماتوا جميعا، ما عندنا خبر، ما خرجوا من غرفتهم، فلما فتحنا الغرفة ضحى وجدناهم أموات كلهم، أيهم الأول أيهم الثاني ما ندري، جهل الحال. الثانية علم أن واحد مات قبل الآخر لكن نسي نسيان. الثالثة نعلم أن أحدهم حي والآخر ميت لكن لما انكشف الأمر وظهر ما ندري أيهم الحي ولا أيهم الميت. واضح الفرق بينهما؟ جهل الحال مطلقة، هذه لا إشكال فيها، هذه محل الخلاف في التوريث. الحالة الثانية علمنا أن واحد مات قبل الأول لكن نسينا نسيان. الثالثة علمنا أن أحدهم حي والآخر ميت لكن لما فتحنا الغرفة ما ندري أيهم اللي كان الحي وأيهم اللي كان الميت. الصورتان الأوليان لا خلاف فيهما. الثلاث الصور الأخيرة وهي أن يعلم أن يجهل واقع موتهم، وجدناهم كلهم أموات لا ندري أيهم تقدم، أن يعلم تأخر أحدهم على الآخر لكن نسيناه، أن يعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض من غير تعيين ما ندري أيهم. هذه الثلاث هي موضوع درسنا اليوم. قال المسألة الثالثة ذكر مذاهب العلماء في توارثهم مع توجيه كل قول وبيان الراجح منها. نعم، هذه الصور، هذه الصور الثلاث الأخيرة هي محل النزاع، فقد جرى الخلاف بين العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض فيها على قولين. القول الأول يرث كل منهم الآخر، ووجهه أن حياة كل منهما كانت ثابتة بيقين والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، لكن يشترط لتوريث بعضهم من بعض في هذه الصور ألا يختلف ورثة هؤلاء الأموات بأن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وليس هناك بينة أو ثم بينة متعارضة. هذا القول الأول. في المسائل الثلاث فيها قولان للعلماء رحمهم الله. من زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى يومنا هذا. القول الأول يقول في المسائل الثلاث هذه ورث بعضهم من بعض، ورث الأب من الابن، ورث الابن من الأب. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الحياة متيقنة من الأب فنورثه من ابنه ما علمنا عن موته، ولأن الحياة من الابن متيقنة فنورثه من أبيه. طيب هذا تعليل، عندكم دليل على هذا؟ قال نعم عندنا دليل. ما هو؟ لما حصل الطاعون في الشام كتبوا إلى عمر رضي الله عنه في مسألة التوريث، قالوا ندخل عليهم في البيت فنجدهم أموات كلهم ما ندري أيهم مات أول ولا أيهم مات أخير، كيف نورثهم؟ قال ورثوا بعضهم من بعض رضي الله عنه، ورثوا الزوج من زوجته، ورثوا الزوجة من زوجها، ورثوا الابن من أبيه، ورثوا الأب من ولده، وهكذا. هذا قول، وهو قول مرجوح. هذا القول الأول. القول الأول يرث كل منهم الآخر، ووجهه أن حياة الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، الأب يرث من الابن والابن يرث من أبيه، الأخ يرث من أخيه والأخ الآخر يرث من أخيه، وهكذا كل واحد يرث من الآخر. لكن يشترط لهذا القول ما هو؟ لا يختلفوا، لأن هذا له ورثة، الزوجة لها ورثة والزوج له ورثة، الزوج قبيلته وقرابته يرثونه، الزوجة أبوها وأخوها وعمها وقرابتها يرثونها. إن اختلفوا فالأمر مرده للقاضي يمحص فيه، ما اختلفوا قالوا ما احنا مختلفين ولا عندنا أي خبر، وإنما الأمر لله ثم لك أيها القاضي، ما جئناك مختلفين وإنما جئناك لتفصل بيننا. يقول القاضي إذا أخذ بهذا القول نورث الزوج من زوجته ونورث الزوجة من زوجها. القول الأول يرث كل منهم الآخر، ووجهه أن حياة كل منهم هذا توجيهه، يقول توجيهه أن كل واحد حياته ثالثة حتى مات صاحبه فنورثه منه. ووجهه أن حياة كل منهما كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، لكن يشترط لتوريث بعضهم من بعض في هذه الصور ألا يختلف ورثة هؤلاء الأموات، لأن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم وليس هناك بينة أو ثم بينة متعارضة. نعم. وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي، فإن عمر لما وقع الطاعون طاعون عمواس وجد في خلافة عمر رضي الله عنه، كانوا يأتون إلى أهل البيت فيجدونهم أموات، الذكور والإناث، الصغار والكبار، وهلك به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه مات بالشام في طاعون عمواس، وعدد من الصحابة أصيب بطاعون، حصل طاعون يعني يصاب عهدك بالرجل أو المرأة سليم ما في شيء، فإذا به لحظة يحس بشيء فيسقط ويموت، ما يمرض أو كذا، وإنما مفاجئ موته، وقد يموت الابن والأب والزوج والزوجة وكلهم ما يدرى أيهم المتقدم من المتأخر، يأتون إلى أهل الدار فيوجدونهم أموات جميع، ويحصل هذا في بعض البلدان كما حصل في هنا في بعض السنين، ويعبر عنها العوام يقول سنة الرحمة، تسمعون عن سنة الرحمة، الرحمة يعني إنها رحمة تفاؤل، إن الله رحم العباد بهذا، سنة الرحمة، سنة كذا سنة كذا، هذا ولد سنة الرحمة، الرحمة موت جماعي سبحان الله العظيم، يحصل أمراض فتاكة تقتل الإنسان في لحظة بدون ما يكون مريض ولا شيء من هذا، مثل طاعون عمواس، أول ما أصاب الشام في عمواس بلدة في الشام فنسب إليها ثم انتشر في منطقة الشام، ومات به عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم معاذ بن جبل، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينما أراد عمر أن يدخل الشام أشار عليه بعض الحاضرين قالوا الشام فيه طاعون فيه مرض لا تدخل، وأشار عليه آخرون قالوا لا تفر ادخل وتوكل على الله، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فانقسموا إلى قسمين، قسم يقول ادخل ولا تبالي والمقدر كائن، وقسم يقول لا تدخل على المرض، ولا عندهم علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع فقال عندي علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن ندخل البلد الذي فيها الطاعون أو المرض، ولا نخرج من البلد بعدما ينزل فيها الطاعون، وهذا الحجر الصحي سبقهم إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل سنوات، يقول إذا أصيب البلد في المرض لا تخرج منه، لما؟ لأنك إذا خرجت نشرت المرض، ربما تكون فيك هذا المرض فتطلع به فتصيب الناس كلهم، اقعد مكانك لا تخرج، وأما أنت خارج البلد لست داخل لا تدخل عليهم تهلك نفسك بهذا المرض، خليك مكانك بعيد. فرجع عمر رضي الله عنه بعدما قال له عبد الرحمن بن عوف ذلك، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أتفر من قضاء الله، كأنه من المشيرين عليه بالدخول، قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ما أفر إلى أمر الله، لو كان من غيرك يا أبا عبيدة، يعني مثل هذا الاعتراض ما ينبغي منك يا أبا عبيدة، لو كان من غيرك. فرجع عمر رضي الله عنه فكتبوا له يسألونه عن الميراث، فقال ورثوا بعضهم من بعض رضي الله عنه. وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب وعلي، فإن عمر لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب بذلك إلى عمر، فأمر عمر أن ورثوا بعضهم من بعض، وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. نعم. القول الثاني عدم توارث القرقى ونحوهم مطلقا، وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو تخريج في مذهب الأطوار رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. القول الأول قال به عمر وعلي وجمع من الصحابة، وأخذ به الإمام أحمد رحمة الله عليه. القول الثاني يقول لا تورث واحدا من واحد، لأنك ما عندك يقين أن هذا تأخر وهذا تقدم. وهذا القول قال به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به من الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهم، وقول في مذهب الإمام أحمد. يعني هذا القول الأخير قال به من الصحابة أبو بكر وحسبك به، وزيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم أمتي بالفرائض زيد، وابن عباس حبر الأمة وترجمان في القرآن رضي الله عنهم أجمعين، وقال به الأئمة الثلاثة مذهبهم، والإمام الرابع أبو أحمد رحمة الله عليهم جميعا قول في مذهبه، معناه أن القول الأخير أرجح. نعم. وقال به وبهذا قال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو تخريج في مذهب أحمد، إلا أن الشافعية يقولون إذا علم عين السابق بالموت ثم نسي وكان يرجى البيان فإنه يوقف الأمر حتى يحصل البيان أو الصلح، كما أن بعض الحنفية يرى ذلك إذا عرف التلاحق في موتهم وجهل عين السابق. ووجه القول بعدم التوارث أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد هذا وجهه، يعني تعليل قبل الدليل. التعليل في هذا القول قال إنه يشترط حياة الوارث عند موت المورث، وهل تعلمون حياة الوارث حتى تورثونه؟ ما تعلمون، لو عندكم علم زين، لكن ما عندكم علم، كله مبني على التخبيث فلا تورثوا. ووجه القول بعدم التوارث أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط ليس بمتحقق هنا بل هو مشكوك فيه، ولا توريث مع الشك في السبب، ولأن قتل اليمامة وقتل صفين والحر وقتل صفين قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء، لأن في هذه الأحوال الثلاثة كان موت المسلمين جماعي كثير ولا يدرى الأول من الأخير، وحصل فتنة صفين بين أهل الشام وأهل العراق، مات به مجموعة من المسلمين من هؤلاء ومن هؤلاء ولا يدرى أيهم، قد يكون الأب مع هذا الفريق والابن مع الفريق الثاني وهكذا، هذه فتن حصلت. وقتل اليمامة قتل لما أرسل أبو بكر رضي الله عنه المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، اشتد القتل في المسلمين لأن المسلمين رضي الله عنهم يتقدمون ولا يبالون لنصرة دين الله ودحض الفجرة الكفرة مسيلمة الكذاب وقومه، والواحد ما يبالي فيدخلون جميع فيقتل الأب والابن والأخ والأخت وهكذا ما يدرى أيهم أول لحماسهم رضي الله عنهم وأرضاهم وإقدامهم. قتل اليمامة وقتل صفين بين أهل العراق وأهل الشام وكلهم مسلمون، لكنها فتنة عمياء تقاتلوا فيها وراح فيها وحية عدد من المسلمين. والحرة جاء أهل الشام إلى المدينة لتطويع أهل المدينة وتأديبهم، وحصل فيها قتل عظيم فتنة عظيمة، وقتل فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي مصيبة عظمى في زمن يزيد بن معاوية، فمات فيها أناس كثير فما ورثوا بعضهم من بعض، يدخل الجندي من هالفريق هذا من جند الشام مثلا ويقتل أهل البيت جميع، فما يدرون أيهم اللي مات الأول من اللي مات الأخير في الميراث، وهكذا تحصل الفتن بعض الأزمنة بين المسلمين ويبعثون على نياتهم، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل حمية أو عصبية أو جهالة أو للأسرة زيد أو عمر فهو على ما نوى، والله جل وعلا أعلم بما في ضمائرهم ونياتهم. يبعثون على نياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، فيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بهم جميع ويبعثون على نياتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أعلم بما في نياتهم. بعضهم يكون شهيد وبعضهم يكون خاسر والعياذ بالله لما أضمره في النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، نعم، فما بال المقتول يكون في النار؟ قال: إنه حريص على قتل صاحبه، رافع سيفه لكن غلب، فالقاتل والمقتول في النار. كما هو الحال الآن في بعض البلاد، يتقاتلون على غير أصول وعلى غير سنة وعلى لغير دين الله جل وعلا، لمناصرة الفئة على الفئة الأخرى، وهكذا فتن تحصل بين المسلمين فتقضي عليهم، ويذهب العاقل والحليم حيران ما يدري ماذا يصنع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولأن قتل اليمامة بين المسلمين والكفار، بين الصحابة رضي الله عنهم والذين جهزهم أبو بكر رضي الله عنه لقتال مسيلمة الكذاب، وبين مسيلمة الكذاب وأنصاره الذي ادعى النبوة، هذه جهاد في سبيل الله للمسلمين. لكن المصيبة القتلى اللي في صفين بين المسلمين بعضهم مع بعض، وكذلك قتلى الحرة، حرة المدينة، ذهب ضحيتها عدد من المسلمين بأيدي أناس مسلمين كذلك، هذه مصائب عظمى. نعم. ولأن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء. يرجح المؤلف، نعم، الترجيح. والترجيح والراجح في هذا، والراجح هو القول بعدم توارث الغرقى، يعني يرجح المعلم رحمه الله القول الآخر الذي قال به أبو بكر وزيد بن ثابت وابن عباس، وأخذ به الأئمة الثلاثة، وتخريج في مذهب أحمد، يفضله ويميزه على القول الأول الذي قال به عمر وعلي والإمام أحمد. نعم. ويبين سبب الترجيح رحمه الله. نعم. والراجح هو القول بعدم توارث الغرقى ونحوهم، وذلك لقوة مستنده وسلامة توجيهه لما توجيهه سليم. توجيهه سليم، لأنه يشترط في التوارث من الشروط تحقق حياة الوارث. هل تتحققون حياة الوارث؟ لا، ما تتحققون. لما أحاط بواقع الغرقى ونحوهم من الجهالة والمجهول كالمعدوم في الأصول كالملتقط، لما جهل حال المالك كان كالمعدوم فصار مالكا لمن التقطه لعدم العلم بالمالك، جهل صاحبه وهو التقطه ولا يدرى من هو له فهو ملتقط. نعم. لما جهل حال المالك كان كالمعدوم فصار مالكا لما التقطه لعدم العلم بالمالك، وكذلك المفقود. قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذين جعلوا المعدوم كالمجهول، فجعلوا زوجته زوجة الثاني ما دام الأول مجهولا ظاهرا وباطنا. وهنا إذا كان أحد الغرقى ونحوهم قد مات قبل الآخر فذاك مجهول، والمجهول كالمعدوم. جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله. وأيضا فالميراث جعل للحي دون الميت، يعني إذا ورثنا الميت معناه ذهب لورثته، ما هو له، هو مات، فيقول الميراث جعل للحي لأنه خليفة الميت فيستفيد منه. نعم. نعم. وأما الآثار التي احتج بها من يرى توريث بعضهم من بعض فهي معارضة بمثلهما فتتساقط، ويجب الرجوع إلى الأصول الشرعية والألفاظ. معارضة مثلها، الآثار المروية عن عمر وعلي رضي الله عنهم معارضة المروية عن أبي بكر وزيد وابن عباس، متعارضة كلها ما هي بعد الله صريحة. ويجب الرجوع إلى الأصول الشرعية والألفاظ القرآنية، ولأن توريث بعضهم من بعض يلزم عليه التناقض. والتعليل هذا الحكيم يقول ولأن توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض، توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض. نقول الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، كيف هذا؟ يعني الأصل أن الوارث هو المتأخر في الوفاة، أنتم مرة جعلته متأخر ومرة جعلته متقدم، فهو مرتبك ومتناقض، حي مرة يفرض حي مرة يفرض ميت. من قال هذا؟ ولأن توريث بعضهم من بعض يلزم عليه التناقض، إذ مقتضى كون أحدهما وارثا أنه متأخر، ومقتضى كونه موروثا أنه متقدم، فيكون كل واحد متقدما متأخرا. يعني تفرضه أنه متقدم ثم تفرضه أنه متأخر، هذا في شيء من التناقض. ولكن هو المقصود الآن في المسائل إذا حللناها الآن ثم يأتينا في المسألة الرابعة تحليل المسائل، نحلل على هذا القول المتناقض، لأن القول الأول الثاني المروي عن أبي ما في مسائل غرق وهدمة، ورث أو لا تورث، إذا علم المتأخر ورثته من المتقدم، وإذا لم يعلم فلا تورث واحدا من آخر. وستأتي المسألة الرابعة إن شاء الله في كيفية التوارث بين الغرقى ونحوهم عند من يقول به، وهم القول الذين قال به عمر رضي الله عنه وقال به علي رضي الله عنهم أجمعين.